أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أول شيء قال سجود التلاوة سمي بهذا الاسم من باب إضافة الشيء إلى شبابه، كزكاة الفطر وصدقة الفطر أضيفت إلى الفطر إضافة إلى الشباب وإلى المحل. معناه قال في القرآن 14 سجدة، يعني كأنه أسقط السجدة الثانية من سورة الحج، فتصير على هذا العدد. معنا يا اخوان اولها في اخر ختمة سورة الاعراف، جميل، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان يعني الاسراء، ثم في كاف ها يا عين صاد مريم، ثم في الحج في الاولى وليس قرب اخرها سجد. اذا لو اثبتنا هذه فتصير 15 سجد. معنى يا اخوان هذه السجدة الثانية ثابتة عن عمر وعن ابن عمر وعن أبي الدرداء، وليس في حديث مرفوع. العشرة الأولى هذه يا إخوة متفق عليها الإجماع عليها. معنى العشرة الأولى سورة الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج الأولى في الحج يعني، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في ألف لام ميم تنزيل اللي هي السجدة، ثم في صاد لما سجد داود عليه السلام خررت عنه أنا، ثم في حاميم فصلت، ثم في النجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله لا يسجدون، ثم في اقرأ باسم ربك في آخره. الآن الاتفاق واقع على أغلب هذه السجدة، وبعضها لم يكن في اتفاق، إنما هو عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم في سجدة الحج الثانية ثبتت عن ابن عمر وعن عمر وعن أبي الدرداء، ولا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة. عرفنا يا اخوان؟ إذا الآن المواضع هذه منها ما هو محل اتفاق مثل العشرة الأولى، ومنها ما هو محل رجحان والعمل عليها ماض ومستمر. طيب، قال حكم سجود التلاوة. أول شيء ابن القيم رحمه الله يقول في مواضع السجود، يقول ومواضع السجدات أخبار وأوامر، في بعضها أخبار في بعضها أوامر، فاسجدوا لله واعبدوا ده أمر صح، وفي بعضها عبارة عن خبر، معنى يخرون الأذقان سجدا هذا إخبار، فنحن نقتدي بهم ونتشبه بهم ونتمثل بهم. قال ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عند سجود مخلوقاته له عموما، معنى أو خصوصا، كما قلنا يخرون الأذقان سجدا هذا خصوصا، فسنة للتالي والسامع، وسنتكلم على مسألة السامع إن شاء الله. التالي هو القارئ، والسامع هل فرق بين السامع والمستمع؟ نعم، هناك فرق بين المستمع والسامع. المستمع هو المتهيئ، والمنصت للقرآن بالتلاوة. إنما السامع لا يلزم منه الاستماع ونية الاستماع والإنصات، لا يلزم منه، إنما كإنسان مر فسمع هذا اسمه سامع. إنما نحن كلامنا على المستمع والتالي، على المستمع التالي. الإنسان إذا كان وراء إمام في الصلاة هو مستمع، معنى الإمام تالي وقارئ، والمأموم وراءه مستمع ومتهيئ ومتربص لقراءته وينصت له، فهنا يستحب السجود للقارئ والمستمع. وكما سيأتي إن شاء الله، هل استحباب السجود هذا يتناول الجهرية والسجود ويتناول الفريضة والنافلة ويتناول الإمام المأموم والمنفرد، أم المسألة فيها تفصيل؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عند سجود مخلوقاته لا عموما وخصوصا، فسن للتالي والسامع أن يتشبه، قلنا السامع يعني مستمع، عرض المستمع، أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر بطريق الأولى. طريق ماذا؟ إذن هو أعطانا الآن فكرة عامة عن آيات، عن مواضع السجود، أعطانا فكرة عامة عن مواضع السجود، منها أوامر ومنها إخبار. معنى فالإخبار أنت فيه تتأسى بمن أخبرت عنه، معنى إخوان، سواء من مخلوقات الله العاقلة أو من غير العاقلة تتشبه وتتمثل بها، وإن من شيء إلا يشبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. معنى يا إخوان، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، الطير أيش والطير صفات، كل ها كل قد علم صلاته وتسبيحه. كذلك الأوامر من باب أولى، فسجدوا لله يعبده، أنت مأمور أن تمتثل هذا، لكنه على وجه ماذا؟ على وجه الاستحباب والندب والسنية. يقول هنا: حكم السجود. أول شيء، ذهبت الشافعية بل جماهير أهل العلم على أن السجود هذا يستحب في الصلاة الجهرية والسرية وللإمام والمأموم والمنفرد وفي الفريضة وفي النافلة، ولكن ذهب الإمام مالك إلى كراهية السجود، معنى لأنه شيء من العبادات وأيضا يلزم منه زيادة في الصلاة على رأيه، وربما أنه تأول النصوص الواردة فيها، معنى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فعله السجود في مواضع من القرآن واقتداء الصحابة رضي الله عنهم به في هذه المواضع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ذهب إلى أن السجود هذا خاص بالصلاة الجهرية ولا يعني الصلاة السرية، والصلاة الجهرية سواء كانت فريضة أو نافلة، نافلة كصلاة التراويح وقيام الليل إلى آخره، معنى أو في الكسوف صلاة الكسوف صلاة جهرية، أو في صلاة الاستسقاء صلاة جهرية إلى غير ذلك. لماذا أبو حنيفة رحمه الله رجح الصلاة الجهرية دون السرية؟ أول شيء أيها الإخوة الكرام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في صلاة سرية، وكل حديث فيه أنه سجد في بعض الصلوات السرية فهو ضعيف. هذا الأمر الأول، والعبادات توقفية. رأيناه صلى الله عليه وسلم سجد في الجهريات، أما الصلوات السرية فلم يصح عنه فيها شيء. ثانيا، لو فتحنا للناس باب السجود في الصلاة الشريفة. لاختلط الأمر على الناس، فالإمام إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة الناس سيضطربون، منهم من سيسبح، ومنهم من سيتابعه، ومنهم من إلى آخره. أكثر الناس يقولون الإمام هذا سهى، كيف نزل من القراءة إلى السجود مباشرة معنا؟ فلهذا ولغيره منع السجود في الصلاة السرية. ورجح هذا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أول شيء لضعف الأحاديث، ثاني شيء لكونه سيحدث فتنة للناس. لكن لو فرضنا أن رجلا سيقول للناس أنا سأقرأ بصورة مثلا في الركعة الأولى فيها سجدة قبل أن يكبر ويحرم بالصلاة ونبههم، فإذا أنا كنت في القراءة وسجدت فاسجدوا، صرنا نحن الآن نقول له لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، من هو أغير منك؟ من هو أقل له منك؟ من هو أطوع له منك؟ لم يفعل هذا. أول شيء ما وقع منه، ما أثر عنه ولا روي عنه أنه نبه الناس وأنه فعل هذا في السرية. فكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدة الطويلة يصلي الصلوات السرية ولا يفعل هذا دل على أنه من السنن التركية، فعلينا أن نترك كما ترك ونفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. فما تركه نتركه وما فعله نفعل. عرفنا يا أخوان؟ إذن يترجح لدينا الآن مذهب الإمام أبي حنيفة وظاهر الإمام أحمد، ظاهر مذهب الإمام أحمد لما سئل رحمه الله عن السجود السرية قال لا، قال لا معنا؟ طيب، إذن حكم السجود الآن في الجملة هو سنة مؤكدة مستحب، حكم السجود في الجملة، لكن دخلنا في الأمر ففي تفصيلة معنا. يا شيخ خليل تكتب أو لا تكتب؟ اكتب. العلم صيد والكتابة قيد. طيب، قال وليس السجود فرضا لكنه فضل، أي نافلة وسنة مؤكدة مستحبة معنا يا إخوان. والإمام بخاري رحمه الله بوّر في الصحيح باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب لما خطب على المنبر وقرأ سورة النحل فسجد، نزل على المنبر وسجد، وسجد الناس بسجوده، ثم رجع مرة أخرى وأكمل خطبته. الجمعة التي تليها قرأ نفس الصورة، فمر بآية السجدة فلم يسجد، ولم يسجد الناس، فقال يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه في الجمعة التي تليها، دل على أن الأمر على الاستحباب والسنية والنبي معنا يا أخوان. قال وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع في غير الصلاة في كل وقت، أيوة خارج الصلاة، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها القبلة. طيب، واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة، يعني الاستواء وقت إيه؟ الظهيرة. الاستواء متى؟ توسط السماء، الشمس في كبد السماء، هذا يسمى إيه؟ الاستواء، ومنه خط الاستواء، الاستواء خطوط طول العرض عنده. قال واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة، لازال هذا الكلام ايضا من كلام ابن حزم، من كلام ابن حزم معنا يا اخوان. وهذه مسألة عند العلماء، هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من طهارة، استقبال القبلة، من تحري وترك وقت الكراهة إلى غير ذلك؟ هذه مسألة، الراجح أنه لا يشترط للسجود خارج الصلاة سجود التلاوة، لا يشترط له ما يشترط عليه السلام ورحمة الله وبركاته ما يشترط للصلاة عن إخوان. وسجد ابن عمر على غير وضوء، سجد على غير وضوء، على غير طهارة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ها؟ يستويان، سواء كان يقرأ من المصحف أو من صدره. الراجح الاستحباب في الطهارة لمس المصحف. قال: وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها بالصلاة الفريضة. لازال هذا كلام الحافظ أو الإمام ابن حزم رحمه. قال: وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها بالصلاة في الصلاة الفريضة والتطوع وغير الصلاة في كل وقت عند طلوع الشمس وغروبها. معنا يا إخوان، لأن السجود هذا ليس بصلاة، إنما نهي الإنسان منا أن يتنفل تنفلا مطلقا في أوقات الكراهة، مثل طلوع الشمس ومثل غروبها ومثل استواء الشمس في كبد السماء، إلا في يوم الجمعة، فإن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يتنفل ما يشاء وما يستطيع عليه ولو كانت الشمس مستوية في كبد السماء. فيستثنى من هذا النهي استواء الشمس كبد السماء يوم الجمعة. كان السلف الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة إذا دخل الداخل والإمام الخطيب لم يشعر المنبر، يصلي ما كتب الله له ما شاء من الصلاة، يقتصر على ركعتين ويجلس ما دام الإمام الخطيب لم يصعد ولا زال الوقت متسعا، يصلي ما شاء من الركعات، ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ما تيسر له من الركعات. وكذلك تكلم رحمه الله على أمر ماذا؟ استقبال القبلة، وعدم استقبالها، أنه لا يشترط في أمر السجود خارج الصلاة اشتراط القبلة، ولا تشترط الطهارة. وهذا القول تكلم عليه الشوكاني رحمه الله، فكان يقول: أو في بعض المواضع يقول: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، فذلك ليس فيها مسألة اشتراط استقبال القبلة. أول شيء أمر الطهارة هذا أمر واضح جدا. ليه؟ لأن كان يسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام أناس كثيرون، حتى لا يجدوا موضعا يسجدون فيه من كثرة الحاضرين والسامعين للنبي، المستمعين للنبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن يتحراهم يقول: أنتم متوضئون أو غير متوضئين، ما بحث عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترك الأمر على وقعه، من كان متوضئا سجد ومن كان على غير ذلك سجد. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يشدد عليهم ويظهر النكير في هذا الأمر. عرفنا هذه المسألة، أمر الوضوء أمر ظاهر جدا، أمر عدم اشتراط طهارة في سجود تلاوة واضح، لكن هو الأكمل صحيح أن تسجد وأنت على طهارة، والأكمل أن تسجد على سبعة أعظم، والأكمل أن تسجد مستقبل القبلة معنا، والأكمل أن تسجد وتترك أمر الذي هو طلوع الشمس مغيب الشمس، فإن في هذين الوقتين يعني تسجر فيهما النار، ثانيا يسجد فيها الكفار للشيطان، وإذا طلعت بين قرني الشيطان، وإذا غابت بين قرني الشيطان. معنى يا إخوان؟ لكن إذا تركت هذا كله وأثرت السجود وقلت للسجود يعني فضل عظيم، وإذا سجد ابن آدم رفع الله درجة، وتنحى الشيطان يقول يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت إلى آخره. لا بأس، السجود له فضل عظيم وعبودية من العبوديات العظيمة. معنا يا إخوان لا بأس بهذا. جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة، على اشتراط استقبال الفجر، على عدم السجود في وقت الفراغ إلى آخره. جمهور أهل العلم على هذا، لكن إذا خالفناهم خالفناهم بدليل وبحجة وبرهان لا بأس، ليس هذا بعيب. طيب ليس هناك دليل في سجودك لو أن المرأة يشترط أن تلبس سلمكم الله ثياب الصلاة، تسجد على حالك، ليس معنى دليل في اشتراط هذا الشيء. نعم مرحبا. ركع؟ لا يسجد، المشروع السجود، المشروع السجود. نعم. قال وليس السجود فرضا لكنه فرض. قال قلت من القائل؟ الشيخ المؤلف. المؤلف. أما كونه فضلا لا فرضا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وقرأها عليه زيد بن ثابت وهو ممن جمع القرآن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلم يسجد فيها لبيان الجواز كما ذكره الحافظ في الفتح. قال ابن حزم رحمه الله وأما سجودها مشم الإمام ابن حزم أبو محمد علي بن سعيد بن حزم، أما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن فلأنها ليست صلاة. معنا يا إخوان الصلاة ركعتان، دونها صلاة ركعة كالوتر، وهذه دون ما فيش أقل من ركعة. إذا ما دون الركعة لا يسمى صلاة. حتى الركعة تدرك بإدراك الركوع، لو أدركت السجود مع الإمام لم تحسب لك ركعة، إذا لا تسمى هذه الصلاة، إنما هذه نوع من أنواع العبادات. السجود لا يأخذ أحكام الصلاة إلا بدليل. قال فلأنها ليست صلاة، وقد قال عليه السلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة، إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة، ولا نص في أن سجدت لا وصلاة. عرفنا هذه؟ إذا كم المسائل الآن التي مرت بنا؟ أول شيء بيان الوجه الذي سميت به سجود التلاوة بسجود التلاوة، معنى؟ طيب ما هو السبب؟ بدء إضافة الشيء إلى سببه كصدقة الفطر، زكاة الفطر أضيفت إلى محلها ووقتها وزمانها وكذلك. وذكرنا كذلك مواضع السجود من القرآن، وأنه بالآية الثانية أو السجدة الثانية في سورة الحج تبلغ 15 سجدة. عرفنا يا إخوان؟ طيب ثم انتقلنا إلى حكم سجود التلاوة، وتكلمنا كذلك عن مسألة هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة استقبال القبلة، من عدم الصلاة في وقت الكراهة إلى غير ذلك. طيب المسألة التي بعد هذه فضل السجود. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. من الراوي هذا لهذا الحديث؟ أبو هريرة. لم يقل يا ويلي، لما قال يا ويلاه. تذكرون القصة التي فيها يعني أنه رغب عن ملة عبد المطلب، بل على ملة، بل قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل الراوي أنا على ملة. ليه؟ إن هذا شيء مستقبح، مستقبح تنسبه إلى نفسك وتتكلم بضمير المتكلم. أنا أتكلم بضمير الغياب، وهذا أبو هريرة كذلك قال، يقول شوف إذا ترى ابن آدم السجد، سجد اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله، ولم يقل يا ويل، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار أو فله النار. معنى إذن السجود له فضل عظيم أيها الأخوة الكرام، إن لم يكن في هذا السجود إلا أنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء لك في هذا السجود. السجود هذا يسرع أن تقول فيه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، وستأتي أدعية أخرى. هل يكبر الرجل في الصلاة وهو يخر للسجود أو لا يكبر؟ هل يكبر إذا اعتدل من السجود كذلك؟ مسألة عند العلماء. التكبير هذا هنا عندي لا يشرع في سجود التلاوة تكبير كما لا يشرع التسليم، هذا في الأصل لأنه لم يثبت في ذلك دليل، ولكن هل يكبر إذا كان في الصلاة ومر بآية تلاوة؟ الآن الرجل خارج الصلاة هو جالس، هل يكبر وهو يريد السجود طب اعتذر من السجود، هل يكبر؟ هل يسلم؟ هل يستحب له أن يقوم يعتذر ويسجد أم يسجد وهو من جلوس معنا يا إخوان؟ أو شيء لم يرد في مسألة سجود تلاوة خارج الصلاة أمر إيه؟ تكبير وأنت تخر السجود، وتكبير وأنت تعتدل من السجود، ولا تسليم وأنت تعتدل أو تنتهي من السجود، مفيش. وليس فيها أنك تقوم كذلك وتعتدل وتخر السجود، ليس فيها. السنة أيسر منها معنا يا إخوان، لكن المسألة في التكبير داخل الصلاة. لم يصح حديث مرفوع صريح في مسألة تكبير داخل الصلاة، لكن معنى عموما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، وهذا محمول انه في الغالب انه اذا اعتدل من الركوع يسمى سمع الله معنى يا اخوان، ها معنى ولا ما انتش معنى؟ هذا في الغالب كان يكبر صحيح. فحديث كان النبي عليه الصلاه والسلام يكبر في كل خفض ورفع ليس في عين المساله، ليس هو الصريح في المساله، لكننا اخذنا التكبير منهم باب الاستنباط. واضح او غير واضح؟ جميل. اثار عن الصحابه من فعلهم كابن مسعود أنه كان يكبر إذا خر للسجود وإذا اعتدل من السجود، وفي الحقيقة هذا قول جماهير من باب الفقه من باب الرأي والمذهب، وهذا قول جماهير. إذا الجماهير استدلوا بالحديث مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض أو خفض ورفع. الواحد استدلوا بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أنسب للصلاة. تصور أن الرجل سيسجد ويصلي بالناس من غير أن يكبر، أو أنهم سيرونه إذا أراد أن يخر، طب إذا أراد أن يعتدل ما بيشوفه، هيطرده حتى يكون ساجد لسه، وحتى لأنه هيبدأ لسه بقى ما ياخد نفسه ويشرع في الآية وربما ينسى الآية وقعد يفكر، والناس اللي قاعدة وراه ساجدين مش عارفين هو قام ولا لسه في السجود، ما حدش عارف. بعض الأئمة إذا قام يعمل جلبة هو طائم من نفسه يعرف أنه قام، بعضهم بيعرف ما بيعملش، ففيها اضطراب. لكن أمر التكبير حاسم ضابط للناس، إذا أراد السجود كبر وإذا أراد الاعتدال كبر، فالناس ينضبطون بهذا ولا ينعسون. هكذا أخذتك النعاس أو أخذك النعاس؟ لا يستغنى عن التكبيرة الثانية شغل التكبيرة الرابعة من السجود. لا، ما احنا الآن رجعنا قول الجمهور وذكرنا الحديث المرفوع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل قبض ورفع. هذا عام؟ نعم، يدخل فيه سجود التلاوة إلى جانب الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. معنا يا إخوان، هناك حديث مرفوع في أمر التكبير هذا لكنه ضعيف، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر السجدة كبر وسجد وسجدنا، لكن هذا رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وهو ضعيف بسبب عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. عبد الله بن عمر العمري هذا أحد رواة هذا الحديث وليس عبد الله بن عمر الصحابي، معنى له أخ اسمه عبيد الله بن عمر ثقة، وأخوه هذا ضعيف الذي في الإسناد إسناد الحاكم وسنن أبي داود هو عبد الله بن عمر الطاهر. في أثر عن ابن مسعود كذلك مرفوع، يعني عفوا من قوله لكنه ضعيف، إذا قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا رفعت رأسك فكبر. فيه الربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحديث، لكن ثبت من فعل ابن مسعود من فعله، أخرجه ابن شيبة في المصنف المجلد الثاني صفحة 2. معنا يا إخوان، من فعل عبد الله بن مسعود، وكذلك ثبت عن مسلم بن يسار أمر التكبير في سجود التلاوة والاعتدال من سجود التلاوة. طيب الآن بقي معنا ماذا يقول إذا سجد؟ تفضل يا شيخ. ماذا يقول إذا سجد؟ ماذا يقول إذا سجد؟ عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. إذن هذا من أدعية سجود التلاوة. وكذلك لو قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لو دعا الله عز وجل واقتصر على الدعاء في سجود التلاوة لا بأس. وعن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قال: اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالق. كذلك سجود تلاوة إخوة إذا تكرر ورجل يحفظ 10 آيات أو يحفظ ربعا من القرآن فيه آية سجدة يتكرر عليه يسجد يعيد السجود، وهذا على وجه الاستحباب. لا يقول تكفيني السجدة الأولى أو سجد في المرة الأولى فقال تكفيني، لا، كلما تكرر تلاوته للآية يسجد، يشرع السجود. وعن ابن عباس قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل الشجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجود، والنجم والشجر يسجدان. هذا سجود نؤمن به ونصدق، لا ننكر ولا نشك، على ما يليق بها، على ما يعلم الله سبحانه وتعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه، أما أنت لا تعلم صلاته ولا تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الفلاسفة وأهل الكلام والمؤولون يقولون يعني كلما رأيت هذه المخلوقات انبعثت فسبحت الله. فنفوا عن التسبيح ونفوا عن الصلاة ونفوا عن السجود. الله سبحانه وتعالى قال يا جبال أوبي معه وافرجي. وألنا بالحديد الجبال أمرت أن تؤوب مع داود وأن تسبح مع داود عليه السلام. وهؤلاء يقولون لا، إذا نظرت إلى الجبال إلى المخلوقات عجائب خلق الله تنبعث فتقول سبحان الله سبحان الله، فأنت بذلك عملت بالآلاء. ونفوا تسبيح المخلوقات الكائنات التي تسبح وأنت لا تشعر ولا تجد. وربما يطلعك الله سبحانه وتعالى على بعض هذا، لكن بالطريقة. كان داود سليمان عليه السلام يقول علمنا منطق الطير، من الله عليهم بهذا، يعرفون منطق الطير من تسبيحة إلى آخره. قال كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول اللهم اقطع عني بها وجرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بهذا يريد تعليم عبد جرح. معنا إخوان، كذلك هناك بعض الملاحظات تتعلق بسجود التلاوة. بعض الناس يظن أنه إذا مر بآية سجدة في الصباح ولم يسجد فيشرع لها سجود الشهر. هذا غير صحيح وليس عليه دليل. الأمر الثاني، بعضهم إذا فاتته سجدة تلاوة يعتاض عن ذلك بالتسبيح، يسبح ويحمد 4 مرات إلى آخره. هذا ليس عليه دليل. معنى ليس عليه دليل. كذلك يشرع كما سبق معنا أن الخطيب إذا تلا آية فيها سجدة يشرع له ويجوز له أن ينزل ويسجد ثم يرجع فيكمل الأمر. وهناك مسائل كما سبق معنا يشرع له لفعل عمر رضي الله عنه. ماذا؟ الموجودون تبع للخطيب كما المأموم تبع للإمام. ما يصحش الإمام لا يسجد وأنت تسجد في الصلاة. العلماء قالوا إذا خالفه بهذا بطلت صلاته لأنه ما تبع الإمام. ما هذا بالسجود؟ السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم. معنى شو؟ يوم الإيمان كما يوم الصلاة. إنما هذا متمكن، متمكن لا يفعل إلا يسجد على 7 أعضاء. خلاص؟ نعم. لو في حركة تعبير والوقت مثلا ضيق وفي حفظ الآية كل وقت قبائل الأفضل إن هو يسجد أو إذا تمكنوا وتنشر ولم يشق عليهم وإن تركوها ليست معجيبة وليس بقى من ذكر. مسألة المستمع والسامع والإنصات هنا في صحيح البخاري معلقا أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان. عثمان مر غير مستمع غير متهيئ للإنصات فلم يسجد وقال إنما السجدة على من اجتمع. هذا كلام عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه. على كل حال بهذا تنتهي أحكام سجود التلاوة، وبإذن الله الأسبوع المقبل يكون في سجود الشكر، ثم إن شاء الله يكون بعده في سجود الشهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني